فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن وصية يوصى بها أو دين غير

اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل إسماعيل وإسحاق

Bye.